يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ لابد أن نحمد ربي سبحانه وتعالى على أن وفقنا فبلغنا رمضان وصلنا اليوم الأول أن تبصر بالله تقبل السجن جانق إن شاء الله في ميزان حسناتنا يوفقنا لصيام باقي الأيام مع الاجتهاد في الطاعة وما ذلك على الله بعزيز. أن وصل أحكام رمضان سول على أهم ما يجب أن يعلم من أحكام الصنات، عملية ما زالت متواصلة نوض في من يصوم بقية يومه وقد كان مفطرا، معناه أصبح مفطرا بعد مني يوضاز باللي معنى وجب عليه الصيام لابد أن يصوم. من هذا النوع المشرك إذا أسلم في نهار رمضان، يمشرك نطق بالشهادة في نهار رمضان يقدر صبي أموني معيك 9 معيك 10 معيك 4 مدت الوقت أني بعد نطقه بالشهادة لابد أن يمسك. ثانيا الطفل إذا بلغ نهارا صح هذا معناه علامة البلوغ، لا أقوى علامة البلوغ لا تجب على البالغ الصيام حالا عند الاحتلام. كذلك المجنون عافانا الله إذا أفاق، معناه نفاق بالليل العقلس في نهار رمضان لا يدرك، ها تأكدنا من هذا الأمر وخاصة إذا كان عن طريق طبيب قال للحالس لا لباس خفس لابد أن يمسك. وإن لم يفعلوا التوسم دي باين فعليهم التوبة وقضاء يومهم الكفارة كفارة مغلظة. ذلك هامي لأن المشرك إلا يدرك التكليف بإسلامه والطفل ببلوغه والمجنون باستفاقة عقله. كذلك نفس الشيء الذي تلحق يوم الشك ربما يبين أن يوم الشك من بعد يثبت مثلا في المس الوسب لرمضان لابد أن يمسكوا، لأنه طبعا الناس عاودن قضى ذلك اليوم إذا أمسكوا. كذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا نهارا دوش شمسنا بالشاء الوسم ولبس عليهما إن لم تمسكا دوش معك تنيني معك 12 ماما 11 ماما أكثر ما أنت مديت إن لم تمسك بقية تلك الساعات لا شيء عليها. وإنما العلماء النندا والإمساك أفضل مراعاة لحرمة رمضان توني لهذه الحائض والنفساء إلا اختسرت في معناه في اليوم في رمضان. كذلك المريض والمسافر النوع الخامس إذا صح المريض وقدم المسافر فلا حرج عليهما في أكل بقية اليوم والإمساك أفضل. إلا مسافر إلا يفطر بريد يأوض معك جوج مثلا مقلتا تمديد إلا إلا يزيد يكمل الإفطار يأكل وإنما الإمساك له أفضل. خمت تأفدنا سيلا غالبية تمدن تحرجن كيف مدن ظن شت بين زي الزع ولبتت ليس رسخت الناحية شرعية طبعا إيمال إلى الإمساك أفضل مراعاة لحرمة رمضان بصح كاع من يسني الليل معنا لابد تقضى خاطر إلا لم يبيت نية من الليل. أدنى الثمار حكم من أفسد صومه متعمدا والعياذ بالله. طبعا تعمد يرتكب أحد المفسدات متعمدا عليه التوبة بعد ومني قضاء شهره كاملا يورنتي عود كامل خاطر شغلنا معنا رمضان هي عبادة كل لا يتجزأ والكفارة المغلظة تمزور تصنع تخرقات. فإن لم يكن فإن لم يجد مشينا العلماء ذا فيصوم شهرين متتابعين غالبية قعت لذاني في الصيام شهرين متتابعين نعفي ثلاثة من الكفارات إن لم يستطع لعجز صحي ديني أوه أنت أديد ليتفتى مغيف التيمنس لابد باش يقطعوا الشك باليقين يستشير الطبيب يعرض نفسه من ناحية الصحية دي تبت ديني بتينة كده تنجمد فظومي ديني يطعموا 60 مسكينا نعومني إلا كافر كفر نعمة بهذه الفعلة إنه قد انتهك حرمة رمضان بمدينة الله خصتنا ولله موجه إلى أبنائنا أن عدي الشيطان عضو الله يتحوم الحمت ما نفس الله ما ربي السوء هذه بدأتني أيوة إلا واحد السادات مثلا مغير لما سلم أخسر لما هذه سماد ماني مارو والسان الحمان إلا هذا السبضع كتل شغمت ولا تدول دي بالخبر لا هذه تقول له. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عور الإسلام وقواعد الدين ثلاثة أساس الدين معناه دون إلا أن تؤسس الإسلام ثلاثة نشرع عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن وسيلا يترك سيسنتوه ثلاثة اكترك فهو بها كافر حلال الدم والعياذ بالله. طبعا داني حاكم المسلمين إمام العادل انت إلا يقيم عليه الحد وقع ويدسين تمزورت نسنت النطق بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة المفروضة وصوم رمضان وصوم رمضان يعاد بمدينة الله يلبس في هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله. بس لا يفطر جنواز في رمضان معناه وديك الرخصة أصحاب الأعذار وإنما دم النية الشيطان يغوات غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء نفسه السرنات فأفطر في غير رخصة رخصها الله لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإنصامه. وإن شاء الله كان هذا زمان عمر دنيت دي غادي عادة دي شخب في منس على أنه إذا تاب واستغفر وقضى وني جنون إن العلماء يزم تستقضى على بقية العمر في الاستقامة ولعله ينجو شن سنت تلهت معناه لانتهاك حرمة رمضان بدون موجب شرعي بدون عذر لا يقدم على الإفطار. هبت يتورنا أولنا غير يظن معناه يحس الناس باللي لا يتورنا يستشير والديه خدان الوالدين أضرعا دنيا ربي اللينين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر معنى والمشقة تجلب التيسير كما هو موجود في قواعد الإسلام يعاد والسالة يا من العقب تيها الوالد مايتها الأم تحسي باللي أرانا من تتلي تورنا لي تلقف ورزت تصد ما مشينا البعض تحبس المس نزقات صحة استور أو دي مالك كذا وكذا روح بعده مني ما عاد سمس نترزم استوت تلقيت قد فارق الحياة يعاد لابد أن تقول له تخذرت والي التطين معاس لقيت اللي تورنا أنقذيه معنى دي الشرعي الذي معنى دي صبر سلسلة سمسين مي في رمضان الذي عاود ذلك اليوم ولكن بشرطي والأبناء لعده تطرارد بلي لك التورني الشي لكن لباس غفتي دان يربي شي حسن يعلم خائنة العيوني وما تخفي الصدور عشان تولاه لهذا الأمر. الكفارة المغلظة طبعا تلا 75 كيلو سميد أموني مقدرة بالدقيق سميد 75 كيلو طبعا ولقضع لا يعدل إلى تقومها بالدراهم إلا في حالة نادرة تنني سميد اللي يفقد دني معناه تقدر بالدراهم. طبعا المقدار للإطعام المسكين طبعا تدو وجبتان بتين لا فقيرون إلا معناه يجب غرف إطعام معناه الوجبتين 10,000 لمن كان حاله ضعيف وسي لم تصل الحال 12,000 وسي بربي ربي بقى غفصر 14,000 إذا معنا 10,000 12,000 14,000 شيء الوجبتين تلا يدفن تيال حسابويا 10,000 معنا وجبتين يوسي لم معنا فقير ولتنجم أدي شجار معنا يفطر أوجب عليه طعام المساكين معنا إلا يخرج عن كل يوم 10,000 وسيلة ما توصل الحال 12,000 وسيلة ربي بقى أفسد 14,000 كل حدا يخزر يمانس معناه لا مشاححة مع الله نجمنا مع الدفع 10,000 10,000 12,000 12,000 14,000 14,000 الدنسي مارو يوسيلة أفسد صومه بشبهة وإن كان دني نقطة مهمة لابد معنا نضبط من خاصة نقطة نسحر ولتمعيت بنادم لتناول هذه الوجبة إلا بعد أن يتأكد من ذلك الوقت ديال الوقت اللي ليس معناه أريش ماضيسو. كذلك نقطة أخرى بعد الوالدين شات الحسابات نصنف الصح طرعا صلاح نصنف طرعا صلاح وسيلة معاس نضاب الزنطة دارت قال لي وان نصر لك واحدة مالك تجوج هنسح المرتك كم تصنع مع مدى بدت أول العباد وتجينا موني كم دي صلاة الصبح قاعدة بس على أنه الغالب بدت السعيان الناس مع الصهر تيتي التسد في صلاة الصبح كمل تيتي التسد في هؤلاء الصغار معناه التسد تسد منيا سبع نغشة ثمانية غشة ذلك الطعام ذلك السحر قد هضم هذه عادية هذه المعدة فارغة إذا تلقف أطفليني لذلك أن رعى المحافظة على السنة وهي تأخير السحور كمل دخ باش كنكون نشطين لصلاة الصبح كمل دخ شفقت على هؤلاء الأبناء الصغار بيسحرنني معيك ثلاثة ونص معيك الربعة قرب نتوبيا قرب اللي مساكي يبها مريحة تكون النشطين فلا بد من مراعاة هذا الأمر نرى أصلح نطرمنا. طبعا وتير ربما أفسد صومه بشبهة كأن يتسحر وقد ظن أن الفجر لازال لم يطلع يقول بس بالليل الفجر دول دول إلا إذا ناول صحوني دا بد إلا معنى اجتهد في معرفة الوقت ربما يغلط مثلا دربي وهنوني تشردي بيتت وني إلا مضيعوني كان سواسوني مثلا يخزر الساعة دير الحال أم بعد يبين زي فغلو صغاري في حال كذا ما غيسلي وتو أما أفطن على ظن معنى اللي يويل بس باللي تفوت تنويا تسمسين دنتيا فإذا به لم يقع هذا ولكن معنى أفطر عن شبهة وني يجب عليه قضاء ذلك اليوم فقط وإنما لا يتسهل يوم دان دي سسجني ومعليش ولبت غلطة غلاء لا حيلة مع الله وإنما شنت ولا بالأصل بلدم يتحرى ويتسيام رمضان له حرمة بلدم يتدو حدي ويتفل وقت مغدو يدنيا مغدير معنى إلا يدارت شكذا وكذا بتا يقنوسي قدر ربي نتشرد معه توب ونسحر أخلاص ويزمنش مثلا كي نعرض صيامنا للخطر. أدنسي مروا النوع النيل لن يرخص لهم في الفطر لي قنوع معنى يفطر وتجب عليه الفدية معنى الإطعام ولا يجب عليه القضاء. الشيخ الكبير الهرم بلغ من الكبر عتيا نفس المرأة العجوز زعل كني وضنك الدرى الشلان وتنجم الفظومي كذلك وسيل مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه هوني المعنى طبعا بإخبار من طبيب ثقة إلا ماهر في مهنته قال يا علي سدوني لا أن يأتي وعد الله مرض لا يرجى برؤه إن إنه عليهم الفداء معنى الإطعام شيء لا يجب عليهم قضاء خطر تنجم فظومي. روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال ابن عباس بن سنعم بن سنعم بن سلمة كذلك من أكبر مشائخ إمام مذهبنا أبو الشعثاء جابر بن زيد إن ليست بمنسوخ هذه الآية، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان ما كان كل يوم مسكين. نوع عليه الإطعام ولا يجب عليه القضاء. اللي قلنا عليه القضاء فقط عندنا نرجح أنت العلماء المحدثين الحامل والمرضع. طبعا الحامل والمرضع إن خافت على ولدها إن خافت مثل سعديس مثل صدد تقد فرس تفطراني. طبعا أن الترجح من طرف مشايخنا البطن يحفظ أن عليهما القضاء دون الإطعام للحامل والمرضع. هاد الناس يمروا يوسل يرخص لهم في الفطر بصح يجب عليهم القضاء. نوع مزوار المريض الذي يرجى برؤه قدر ربي ما يمرض قبل رمضان ما يفيز المرض ليه مس رمضان. المهم هذا المرض يرجى برؤه هوني طبعا عليه أدش السني ميرح الذي عود السنس. كذلك المسافر الذي يقصر الصلاة عند مجاوزة الأميال لابد من هذا الأمر هوني عليه القضاء. أفطر في سفره والعلماء يقولون السفر قطعة من العذاب مش قاش التيني دي هو اللي في الطيارة اللي في راحة في كذا ساعة ساعة بمدير الطيارة وسي اللي يتسافر الطيارة أدي وطا السيارة انت قاعد دوخ وجا المشي اللي ما سنكون رصي تسلموني خاطر ربي لينين ويخلق ما لا تعلمون. ذكر لنا وسائل النقل بعد ان يختم ليت ويخلق ما لا تعلمون من وسائل النقل يعني وتت في ذنية معناه ان العلماء ذني وسي اللي يفو باللي إلا مسافر الصيام أفضل له معنى الأدين الجنفوزومي في السفر فالصيام أنت أفضل له وسيلة في السفر إلا القدب للإفطار أحسن له ما لسني مع الفطر سعدي عادي مارو هذه السود ماس المحال فضربما دي عادي إلا لبس غفص صيارة مثلا دي وسائل التبريد لا قدر الله هذه وقعيق الحادث عفان الله وإياكم من هذا. معناه ربي اللي خلق نغلي السن الأحوال والظروف التي يتعرض للإنسان يعاد هذا المسافر إن أفطر في سفره طبعا عند مجاوزة الأميال لابد وني إلا عليه القضاء. ربي اللي نغذني الآية صريحة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أدنى السمر ربما المرض ما هو هذا المرض إلا يوضح الفطر من العلماء دني المرض المبيح للفطر هو الذي يخاف تأخره فربما كانت صمد أن اترحت بعد يومين مختلتا لمرضني الله دي طوال. أما مضاعفته أديرني الألم جار أتيني دي الرحمة يقبي. أما الشداده شداد الألم أطرب الله ينغ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. دني مشين بغصنات زود الطبيب أيها المريض خاصة نوصل لمريض مرض معنى لا يرجى برؤه ما يرجى برؤه أسيني يا طبيب بص أفطر باتوا نطبيبه يفشك تلوسي تلا سيس تتعقل مع الصيام قال ودي ولي خدم لك يا كونجي مثلا لكي غمس البرد قلت فاق قاعد حمن هذا نجمع الزمغ ها طبيبتي لنا يا شيء هذا يمكن خلاص أما مثلا مواعيد تناول الدواء وغيروها مثلا الضجر سيسونسين مثلا مع 12 ضجر مثلا الوقت نسحر هذه يمكن بتلنا شيء يمكن هذه يمكن بتلنا شو اللي يمكن دينية لابد أن تخضع لأمر الطبيب. يجب أن تخضع لأمر الطبيب الطبيب المسلم الثقة إلا الماهر طبعا في مهنته. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم إن الله كان بكم رحيما. ومثال المريض من غلبه الجوع والغطش لو العطش فخاف على نفسه الهلك معناه التورنا يتلقى في حسن من سنتي تلا قلايا بات يكمل الساعة مجن ساعة إلا ربما قضله يعرض نفسه للخطر. هوني يجب أن يسارع لكي ينقذ نفسه فصحة الأبدان قبل صحة الأديان الدين تنجم تزال متر تنجم تزال تبدد تزال تريحد وتنجم تفرزومي وتزميض سمع قال العلماء صحة الأبدان قبل صحة الأديان معنى تزال ما تطعر ربي قبل تنجم أما نديمة في حين حلول المشقة من لابد أن تسرح حوله لأني لابد أن يجتهد الأمير يتلى يجوز للمسافر طبعا بعد تجاوزها أن يفطر 12 كيلومتر تقريبا أموني ولا عبرة بالوسيلة المستعملة له باش ينير 12 كيلومتر قبعا نيد أفطر أفطر نيد وصل صيامي لك ذلك. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الذي تكمل الخلفاء الراشدين كان إماما وحاكما وفقيها أفضلهما معنى الإفطار للمسافر ما الصيام أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حينئذ معنى دين الجمال يظهر هذا يفطر وقتني بس حلم بعد شيء عادي الزال قضاء غير كما لازم يغني زم عميد انت بحد لازم شطر ماذا يجبيني الزال ويشق عليه قضاءه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل خطر السندي منش بتا أشي عاد قضاء بعد فور رمضان الزال غير ما لا صبر كملت الصيام أموني للمسافر وللسوال في المريض. وقال حمزة الأسلمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح لكي اختفخ سيماني القوة من لكي السفر فوزومي أو سنة غير يقل حرج معنى اللي هذا أتزومك مويلي بتسن الرسول صلى الله عليه وسلم داني. هي رخصة تدر رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن وسيل لا يفطر في السفر ليبيس رخص نربي توحدي ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وسيل أظهم إلا يس رواه مسلم إن شاء الله قدرت لنفهم الناس مروا لمن يجب عليه الفطر ولتفداني لا طبيب لا مشاورة النفس يلزم ما يفطر عندما نيو الحائض والنفساء توني معناه بنص الشريعة أوجبت عليها أن تفطر هذه الحائض وهذه النفساء لابد من الامتناع عن الصوم وصومهما باطل وهما عاصيتان إذا صامتا توني كان النتا يتروان مشروع أنه لما تنزلت تنكمل دا معنى تيزدنان إلا يسنت شرعا أتفطرنت في نهار رمضان إما معناه بمعناه متلبسة بدم النفاس إذا من التسن ضعت طرمغ هذه العادة الشهرية تخذر دم مش مثلا مغوت مش رمضان تلتت تقري ومدام ممك تلتت مغوت ما تلتت لون شتشق لا أحكام هذه ما يسمى بفقه النساء هذا فقه خاص بالنساء اللي يسنطموني أتفطرنت في رمضان وهما عاصية هذه الحائض وهذه النفاسة إن لم تفطر أما أنت أيها الإبن الذكر الرجل فعليك الصيام أموني لازم تدنيني أموني باش معناه العظم الوضحين. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم معنى الرسول الله يتمرت نصوموني ولا نؤمر بقضاء الصلاة يمرت انت الرسول بقضاء الصوم وكنت أمر بقضاء الصلاة كمل الرسول ليس وسبج ناس معناها وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى والسنة كما شيء لكان السن هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي أدنى سمروا الحكم وسيل لا يضيع القضاء حتى دخل عليها رمضان لا يتسل منه السن من رمضان العام الماضي يدفغ في رمضان وسقسه مثلا إننوا عليهم الإطعام مع صوم رمضان الحالي يتسل مثلا 10 أيام من رمضان العام الماضي فتكسل عن أداء هذا القضاء كل اللي يتسل السيس من رمضان العام الماضي إلا يطعم عليه مسكينا تخمي يفغ هذا قضى 10 أيام مني ونضل براسي على خطر معنى تكسل كمل دخول لي ضمن إيمان فلربما إلا يدفع رمضان معنى لا استستمتنت أنت إلا يتسل يا سمي الله يطعم يخلص ليمنع إن رحل إلى الآخرة بالتربي قدرس العمر أدي في رمضان 10 أيام مني إلا أطعم عليها تلك العشرة الأيام المضيعة من رمضان العام الماضي دخل عليه رمضان الحالي يطعم عن كل يوم مسكينا أدف رمضاني رمضان سقسونيني مثلا إلا يعود إلى قضاء تلك الأيام العشرة التي فرط فيها. أني لم مطلوب يبنى دمت يتوسر في قضاء التعجيل ذني معناه معشر الأزواج يرجزن يلزم ولمن عن تزننسن عن تعجيل القضاء ثلاث توسل بعد نوسان بدت صيام النفلة لا تصوم المرأة صيام النفلة إلا بعد أن تستشير زوجها إلا يست تمنع قال وخر مغلم بعد كذا طحوه غير مني إذا ما يكون هناك سبب إلا به إلا إلا يست تمنع ولو صيام النفلة وخطر ذر يست تمنع بس حدي قيم ملا صيام الفرض يا أخي وشي اللي معناه لا يجوز لك أن تعوقها عن صيامها بالعكس عاود عاونت في الصيام تخبتت في تزمد معاس دا وحدي بس حتى من عدم مني قال وخر أهمي بتت سبب لتلقى السبب معقول ربما أطول مزار قضيته بس هذه عدم مني منع هكذا معنى مجرد من العلل والأسباب ما كان ينبغي لك هذا الأمر. أدندول إلى نقطة مهمة تحتاج إلى بسي توضيح قضية الإصباح بالجنابة كنغرنا في معناه معشر الإباضية من أصبح مجنبا مجنوبا أصبح مفطرا القضية تزمت نفهم معناه فهم إلا دقيق الشيء الذي يمتاز به فقه المذهب الإباضي يمتاز بشيئين اثنين أولا الأخذ بالأحوط الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف بالتالي المعنى الأخذ بالأحوط الأخذ بالأحوط بتى يقع الخلاف في شيء ليمان نغي سيبكريا ديما تبين أن الله نسل احتياط تحتاطني الدينسم وميدلو مرن الدنيت ربما مثلا يعول باش كذي جرسي قنوبريد مثلا سواء دبريد انتيت دبريد كروساس مثلا أما في تجارة هذه وقع الخلاف أسيني قنقض عيا معه بريدو أو يدو لي السوفة السقود مثلا ملاقي مع بعض أخطار وضيط نسيني مالوس يجور غيريس لبس وسيل العقل هذه جرمون يجور وضيط اللي تبتش بالليل هذه الخطر وضيط نقرأ شوال وقعش الخطر وسيل العقل طبعا ولي تغمر شطفة قاعد قنو بريد اللان أتفق نسيس ديسة ونمدنو لنختلف باللي لا يجيس قاعد أي خطر عندون الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف. نسقط هذا الأمر على هذا الاختسال طبعا ما شاء الله الحق والاستقامة الإباضية قرب اللي من أصبح جنوبا أصبح مفطرا ولدوى لنة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا باقي المذاهب الأخرى قال لا ولبت أصبح معناه أخر معناه اختسال من جنبه بعد طلوع الفجر معنى الله يسمني شريمون خير قشر الأخذ بالأحوط خاطر الرواية التي تقول بأن أبو هريرة تغيفت وسيلا ضيع الاختسال معناه إلى طلوع الفجر كان أبو الصحابي الجليل قارس باللي معنى يفتي عليه بقضاء معناه بالقضاء بعض الرواة النام باللي سيد والخبر لأم سلمة النام باللي الرسول لا يصبح بالجنابة راجع عن هذه الفتوى سند وليلا فتح الباري الشيخ بن حجر العسقلاني والإمام معناه في السنة وفي شرح الأحاديث وهو من الشافعية يذكر ذلك القول قيل أنه رجع عن فتوى وقيل أنه لم يرجع سيعدي سقيل وقيل ما لسيه ذا بالمئة يأخذ بالأحوط الخروج من الخلاف نشد وشق بالفجر معنى وأقوم بجولة في جميع معناه المشاهد العالم هذا من أجل عليهم باختلاف مذاهبهم أسنين إغلك يغدو شق بالفجر الصيام صحيح أم لا الكل سيقول بأن صيامك صحيح عن دون الخروج من خلاف على أنه لأن بدل بعض من علماء غيرنا لنتمتن أو نقضيته والدكتور حبيب الزحيلي بما تسلم سيس عالم من علماء مفسر له كتب كثيرة لغرسك الكتاب طبعا فتاوى لغيري كنت أتصفح هذا الكتاب قضية الإصباح بالجنابة تغنقارن معنا يجوز ذلك ما ننتين مكروه لا بدأ يتصير يعني معنا مكروه الإصباح بالجنابة في نهار رمضان خطر غير معقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يأتيه الوحي يحرص على الطهارة وخاصة رمضان على أنه قوله إلا أعم من فعله لأن فعل يحتمل خصوصية ربما دين البعض الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. الفعل يمكن المعنى أن يكون خاص بالنبي، سمينا قال يكفى، إلا موجهون للأمة، سمني ليمن أخذوا بالأحوط وخرجوا من الخلاف، يعد لابد معناه انقضيت شهد النق، معنى وجب عليك الاختسال من جنبه إما إلا زوج أما عن طريق الاحتلام ضد جبن رمضان، حرص على أن تغتسل قبل الفجر. كذلك إن أصابتك جنبة احتلام في نهار رمضان أطلعش كشرب لا إلا يتصي خطات الشيطان مش طعب صلوق النغ أدي تشل وقت النغ حالا للاغتسال، أدي وخر أعزامس يوخر الأخدامس كل شيء توخر في سبيل الدين، لأن هذه دوش يزوى الأخدامس المغلي يزوى الأعزامس. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأحكام إن شاء الله تلا واضحة. أو نيورو يقول يوري لأن ربي الله يكرمنا سيس معناه ماشي نغس النط فرصة للمسابقة في الخيرات وللتنافس، طبعا فضله كثير فيما يتعلق بالسحور لابد ونقر ولو أقلها معنى ديس حرس جرعت نوما نوما تكفى أدعو أن يتبلي لي تدع السنة كمل دخل لا فيه فائدة من ناحية صحية. تسحروا فإن في السحور بركة، أو البركة في ذلك الصوم وفي ذلك اليوم. كذلك فيما يتعلق بالإفطار دليل كان سنت لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر الدنيا ولقالت شد مغادي خذلدا، بمجرد تثبت من دخول معنا دخول الوقت بالأذان تكل على الله تبديد في الإفطار. ومن سنة يفطر الإنسان طبعا وهو له جانب من ناحية صحية على الإفطار على ما هو معنا دليلا معنا حلو لم تمسه النار، والعادة معنا كتلك طريق نقع يفطرون على التمر شيلا دا وحدي أنرع هذه سنة إلا من السنة معنا أن نغرزن وننقل شيلا لفرد، وإنما بتنرع هذه الأمور محبة في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبها مليح خطر جناحة الصالحين يتفلت مجيدا بعد يعود يفق بعد يعود يتف ناس بتل معنا موموني ناس أتفق باليسرى أنت السنة أن أدخل باليمنى حنا ناس هون بعدها بتصارن ناس بالأقل وقدر كان بديغ حق رختي الزادينو ربي يبلا هذا حق اختي زعلك ما لا تحافظ على هذه الامور البسيطه في نظركم باش ربي ان شاء الله يوفقوني للنجاه لابد معنا ان نبنى نيتنا فهموني باش ربي سبحانه وتعالى ان يوفق. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ايام مباركه ليالي مباركه عطنت الصداع في الطاعات في تلاوه القران على الاقل عظنا البرنامج يختم القران من بدايه من الليله الاولى الى اخر الليله نجتهد في هذا الامر. كذلك ونغبني بنا من صلاة التراويح فرصة 11 شهر ربما ربما يبصرش لعيوبنا كان ضعف لكان نتكاسل عن عمارة المساجد ربما عن النافلة عن قراءة القرآن. ربي لو شاش الفرص الذهبية وتسين ضخ ماشي الناس النط كم من أناس عاش معانا صحا قوان مدان زومن معانا رمضان قصد عن إمار اللان عظام ناخرة في قبرهم ولين منصر بيبلي كان غنزوم إلى آخر اليوم، فربما ملك ربي لا يقدر أن ننظم بعد أيام ثم نكون في عداد الموتى. يعني تقول لك السجن معنى ديش فق في مانس يحرص على هذا الصيام يسل قيمة نونيور ويجتهد يعافر يبدل المجهوس ولعله ينجو. ربي سبحانه وتعالى طبعا إله عظيم إلا يخسر خير لعباده إلا يخسر معنا أسنسبيين هذا التنافس والإقبال على الله ما يخسر إن شاء الله هذا التنافس وهذا الإقبال طبعا من كرامه وفضله إلا أن يرحم يكرمنا إجانا إن شاء الله في آخر الشهر من عتقائه والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت. رب اكفعنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا مسلما موفيا إلا رحمته ولا خيرا إلا قررته ولا شرا إلا بعدته ولا ظالما يريد بنا سوءا إلا أهلكته ودمرته وجعلت تدبيره تدميره. اجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. أصل اللهم أسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص